أغفر كل ذنب واسمح لنا كل حق. ينور قاث وما يعصي مولانا فيما بقي من عمري. توب المولانا توبة حقيقي. يسأل مولانا يغفر له الماضي ويعزم عزيمة صادقة إنه مات يعصي المليك باسم الحالة ما يعصي مولانا. لا بد من يقرأ لأنك إن ما تقرأ ما تعرف ذا اللي معصية من ذا اللي طاعة. حضر قال يا ربي تايبنا ولا تتنين عصي مولانا. إن قال أنت قاعد تعرف معصية مولانا تاني ما تعرفها مالك لا يتعرف كانك تركتها والله ما تركتها. ولذلك يقولوا موريتاني التوبة بشروطها ما أن لا كلمة يقولها لك. راجي من الله أن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يرزقنا الإخلاص والقبول والموت على خالص الإيمان والفوز برضا الرحمن والاستقرار في أعلى الجنان فهو القادر على ذلك. إذن ما ثم لا يا طالب الخير أقبل ويا طالب الشر أدبر. حد يجي المولانا ويعرف أن رمضان ما هو رب ولا ينعبد إلا أنه مناسبة وتوف. يا الله الناس تنتبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يبخر شي في رمضان ونين تبدأ العشرة التالية يدوبر تقريبا لكن كان يعدى ما تلا حكما يرقي ويبات قائم الليل ويكثر من الصدق وفعل الخير. كان يصدق مد يا الله يصدق مدود ولعاد ما عنده الفضل والمال إلى قد ينشر العلم يواسيه. يا الله العلماء يزيدوا في دروسه ويا الله الفقهاء يزيدوا في تعليم الناس وكل ينفق مما عنده وكلها وتوبته كلها وطريقته في إحياء الشهر المبارك. إياك الشهر العود كاملين قرآنيين فيه هو أنزل فيه القرآن. يا الله نحود وحنا مطبقين القرآن ولكن لبينة السنة. إياك نعود حيينا حقا. أيوة أقول سؤاله شيخنا عبدك الله ورعاك من كل مكروه. هاي كل حد صراط المقامة ولا تفول أثناء الصوم هل يفسد نهاره أم لا؟ ما يا الله يتعمده ولا صراط ليقو طريقة عادية ما يضره. يا ما يا الله يجمع منه ياسر يا كينه يصرطه لكن ما يتوازن. وإلى صراط خامته والله ريبه هكذا بشكل عادي ما يضره إن شاء الله. لك بعض الناس ينين عود صايم يتمنى تفتف وقابل الواية يتفل فيها لك ما هو مطالب به. الشريعة قالت لك تترك الوكيل والشراب وذيك الأمور. قال ما قالت لك عنك تصوم ريقك خليت لك ريقك وخليت لك تصريطك وحارته كاملة هي اللي تزيدك ما تنقصك. والصوم ما مدى يرمولان به عقب المخلوق إلا يدور يفطم عن شهواته ياك يدرب على الشهوات وما تجر المعصية مولانا. بارك الله ياك يدرب على أنه قد يحكم شهواته عن محرمات نوع من الإفطام. ياك لقاه إلى عاد كان كمي له مايا وخل من رمضان يعود عاد قد يصبر عن المريج وعن سقاري ولعاد كان شراب لتاي قال له شوف انت تتركته. ولعاد كان يظل قاعد مع الأجنبيات ويخرص ومنسوه قال له شوف انت صبرت عند ذاتك اصبر المولان. ولذلك يجازى يوم القيامة اللي منها قام رمضان وعدل ياكل وفطم راسه عن الحرام. يوم القيامة اللي يعطي الشيء في المحشر خالد واحدين يقوموا قيسين الجنة وتو يتلقاوا لهم واحدين من الملائكة ويقولوا لهم انتم ايش قيسين؟ يقولوا لهم احنا قيسين الجنة. يقولوا لهم قيسين الجنة من عاطيكم تقيسوا الجنة؟ يقولوا له بينا اللي احنا ما يالط لنا محاسب. يقول لهم توب مالكم ما تحاسبوا. يقول لهم لأن مولانا قال لنا انه لأن مولانا قال لنا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ان حد صبر المولانا ينعطاله كريته ما هو حاسب. ما يعود واحبس راسه في الدنيا عن الحرام وينحبس يوم القيامة مع كبيات. احبس راسك عن الحرام يوم القيامة تنطلص من دوري وني تطلص راسك. ايوه معناها انك ايوه هي لا حرية الدنيا ولا حرية الآخرة. اللي عدت الدنيا قابوا منها لا تهنتي تغير. قال اعرف ان وراءهم يوما ثقيلة ولعاد لو خراح وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظر ثم ولان يكرمهم ينعترهم قاع يكشف لهم عن وجهه الكريم لهم يخرصوا ولا يا اللي منكم يبقي يشوف الرؤساء واللي يبقي يشوف الفنانين واللي يبقي يشوف المسؤولين وكبار الشخصيات وقابوا لغبة فيهم من درجاع ومع ما قابوا لغبة أن ينظر إلى وجه رب ولا قابوا لغبة في أن يشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قابوا لغبة يشوف يوسف عليه السلام ولا يشوف آدم قاع اللي البونة الكبير ولا أمنا الكبيرة حواء. يلا لما قصينات عباد مولانا اللي نظروا في وجوههم عباد تنشرح به الصدور وتطمنك به القلوب ومعاذا هو ما يتخمم بذقع. هالقين واحدين من عباد مولانا يعودوا وحمدوا تعطال العرش وجوههم من نور وقاعدين على بليدات من النور يعودوا قاع الانبياء يخرصوهم نور رجال لله شنو النور اهرم شنوهم يكاد يعودوا الانبياء يكاد يغيروا منهم يا خوتي الناس اللي داش من النور ذي المادة اللي تضابها كاملة شنو إلا أنتو قد شفت واحدين مصقلة ويضبوه راهو ما قدروا تشوفوا الشكل آخر قاعد تعودوا لين تشوفوا تتمزوهم تقذوا. قالوا من خارج واحد كان سماع اللي هو ولا يصيب عن طن طن ويسمع مغنية تغني ويترموا لنا لا يتوبت وتم في وقت راجع يريد هو حس واحدة من الحور العين الدعيات اللي في الجنة حس واحدة منهم تغني سمع صوتها وعامل وعيته ذي مات لا يسمع مغنية ما يقذف مات لا يسمع صوت فنانة ما تقلبت مجمنت مولانا عنده شي من قام قزينات الحسن يعني يفتحهم لك تتمزز الدنيا وما فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم علنه لو أن مشوار المشوار هذه تعرفوا المشوار قال لهم لو أن من ديلا من مناديل الجنة دلية من السماء لفتتر الناس تدايق الناس وتموت إياك تخرج. جميع تعرف الدنيا لي تشوف شم النعيم مولانا في الآخرة تتمزز تتموع تتقلم مجبتها الله وتكاد تبكي لا بيك فقر عندك جرام واحد من عمرك فوت ما هو طاعت مولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا أيوة تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هل ما يقال عنا أنه حديث أو أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عدلوا الفطرة وأخر السحور هل هو حديث صحيح؟ صحيح. ينيني جاء رمضان يا الله مدى التم تتحقق في الليل توعك والتم لا توكل وتشرب يا رعاوني من تقذفه أوكلوا كيل على بابه وشرابه لأن قالوا على أن رقاه كان في رمضان نفسه كيلو كان يعدل سابق ذا معناها أنه لا عدل عملية الترحيل. تبا تعرفوا حاجة الترحيل مدى مشات من بليدة وعات بليدة أخر معناها أنه لقدة كان مع الصباح معناها الصبوح كان مع الصباح ولقدة ولعشة يقبل هو ويبات الليل على طول ساري يوكل معناها أنه يقضي معدلها الفريضة السالفية. ينقال أنت قاع رمضان ما فهمت يوم فما صمت أنت لا عدلت عملية التحويل لكن كان مع الصباح والقايلة والليل اجمعته في الليل كامل احنا قاعد ندوره يقضي الفرائض عاد ما يقضي لك هذا ما صار المدرسة الرمضانية وخلا ما افطن الشريعة الدور تعودك انك تصبر عنك تقبل منه لا قد اللي ضروري صحتك وقوتك الزايد عليه هي الدور اللي تعودك على قلة لك تقبل انت وتقول أنا دنيا يخلي في النهار بيا الشريعة وفي الليل والله يدني نقضي. هذا مكسور عقله. هذا قالوا مولاه ما فهم رمضان قاع ما عرف الصوم معناش. فهمت ولا ما فهمت؟ قالوا انك انهم اللي تعصموا لنا في رمضان. قالوا معناه انه ما فهموا لي رمضان. انت الشريعة حكمت عنك مارو اللي كان حلال. وحكمت عنك مبورو اللي كان حلال. عندك انه تفطمك عن الحلال. تولي لها على الحرام. ما دامت منعتك من بعض الشهوات الحلال. معناها ان الحرام قام. حد تناول وفطر. والله ما فهمنا. معناها المزاد قالوا موريتاني طالبنا ما سمعني قتلون يسميني في شربه. قلنا لك على انك تترك كذا. عندك انه فطمتك عن امبور وعن ماروك وعن تايك الاحلال. الدور تدربك على انك تقلل منه كيلو تفطم راسك. تولي لها على الحرام ما هو بيه. لا في رمضان ولا في غير رمضان. قالوا منعك من الحلال في رمضان. يدل على انك قاع انتهاك للحرام. ما فهمت المدرسة قاع كامل الرمضاني. هذا وضح ولا ما وضح؟ ايوه. ولذلك الملائكة ينزلوا في رمضان بهذه الناس تجوع. ولين تجوع ولا توكل ولا تشرب وتترك شهواتها. معناها ان عات له الطير. عاد تقرب هي للملائكة سكان السماء. سكان السماء ما يأكلوا لا يشربوا. وهل الأرض يأكلوا يشربوا. فإذا قللت من شهواتك لمرضات ربك فكأنك تشبهت بالملائكة. يا غير بما أنك ما تجد تطلع شوف من قال الملائكة انزلوك وبتعب. قموا لأن أهل البشر فعلوا ما بطاقتهم. وبالتالي اقتربوا من صفاتكم انزلوا انتم على أهل الأرض. لأنه فعل الممكن وانتم قاع خلقتكم بلا أكل ولا شراب. والله ما فهمنا. معناها قالوا موريتاني اللي أعطى الفيض وما يسمى بخيل أهل الأرض حكم رصه على قدر المستطاع. وإذا لو خرموا أشطاقتهم ولنا ما كلفهم به انزلوا انتم يا الملائكة الماء تأكلوا وتشربوا لهذه المادة اللي ترك دروكين وشراب على قدر طاقته. ايوه بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. السؤال الحساني. الراجل قال انه طلق زوجته المره الاولى وعاقب ذلك وقع بيناتهم شيء من الكلام وقالت له انه يطلقها. قال انه ما هو ماسين. وذاك اول وقت ضيق عليه لا يطلع شرع عمله. جاء لي اخر جات كارته قالت له ما انت اخر ما طلقتني. خرجت اول وقت عاد ضيق عليه. قبل وقال له ايوه زين راني معدل لك ذاك وقيم قايس عمله. وبعد فتره اتصل عليه وقال له ذاك راهو ما هو بصورته دي. وعقب قالت روح ذاك ما تل... انت طلقته وخلاص القضيه مضت. وعقب طلقها عاد ذاك مره اخرى من درا كانت تعود حرمت عليه بذيك الطرقه اللي فرصاته عليها والله ما تعود حرمت عليه. ما يعرف ما يعرف. حاكمته حاكمته انا ايش ما نعرف ما انا ما قد نكيل. حاكمته الوقت ضيق ابالها اولا عقب قبلها. لا هي طلع للشغله خايف لا يترضي. حتى انا خايف لا ترضى. إيه؟ انا مولي خايف على راسي. انا ما نعرف. هو دخل ظلمه وقال النمر انها كذا. ما نعرف. يجيس حد من اهل العلم ويوضح له لكن كان يعرف. هو ذا الخايف لا يترضي. سلكت وشكفت. اللي حكمت امراه وحاكم يتحكموا قاعد دور طريش يتحكموا الكلام. ما نعرف ياكل يحكي مش كيف. كانوا روايه متينة وملاها راهي بتط وتوشوش. فبقدر من الاحوال يجد يكيلها لها العالم الكيه الطبيب يعدل لها فحص ويقيس درجه حرارتها ويعرف المستوى اللي واصل له من الخلاف. يعرف يا كان انسان مات له في وضع طبيعي. والله يا كان انسان اللي اخذت له تطرس وراه انطرس وطرسي. هذا ما الشريعة ما هي جوقة. الشريعة ما هي جوقة ولا يجيها الزوقة. والواحد اللي أنا نمشى وعطش يتلفن عليها وقال لها ما على صورته. أيو ما على صورته. واحد اللي معدل ويقول مرة الواحد يصور يقول أنا طلقت يا غالية ما يقابل. أنت عويلي ما يقابل المردة. ما لك مصور أنت عنها ولا هي. اللي أقبل لا تقبلها أنت وهو يكي الاعمار اني تمر قيدك ما تيد مسوي ايوه تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا الشخص اعطى لرجال شخص قرض من فضه على الطريقه اللي يذكر الفقهاء على مده اجل معين كي سنه مثلا وست اشهر، وبعد فتره من الزمن جاء الشخص اللي كان قابل القرض وقال الراجل الاول انا هذا ظهري ما تتقد نوفى به، وظهرك فاتوا من الضوء اربعة اشهر من هذا ولا سته لا يرد لك مالك ونرد لك مبلغ مقابلهم حسب الاتفاقيه، متى كان هذا جائز ولا ما هو جائز؟ حنين نشوف. بارك الله. حنين نشوف. بسم الله يتخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. قالوا على من الحزب الأول من مصحف اللاني تقراه تقراه ثمنين والثالث منهم لو مالك درس مقبوض من ملائك، وأن العالم يالتو يدرب تلاميذه على لا أدري كما يدربهم على الأشياء الطيبة الأخرى. وكان الإمام مالك قالوا تلاميذه ما نقدر نحسبه بينا كثرة قولان لا أدري لا أدري ما نعرف. جاء راشد الله يسافر قال له يا مالك أنا جيتك وتصورتك وراجعتك نهاري لو جيت وأنا ناهي نسافر جاي سلاح أرض قد المغرب هذا ومالك في المدينة المنورة في السعودي، وقالوا ناهي نجي للناس ناهي نقول لهم لك أنت قلت لا أدري أنا شنواز الناس كاملة بالغ أنك أنت ما كيفتك الناس وعالم جلي. قالوا قول لهم على أنك قال لك مالك أنه لا يدري قول لهم أنك قال لك مالك أنه ما يعرف الدرس هذا المقبوض من الملائكة أن مولانا علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين لهم ما متفاصل لهم ذلك. قالوا له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. قالوا فأخذ من الحزب الأول حسب ترتيب المصحف ومن السورة الثانية في ترتيب المصحف وعلى لسان الملائكة سكان السماوات المعصومين المطهرين الأزكياء لا تقيا بعض منهم أنهم شي ما يعرفوه ما يهابوه يقولوا ما نعرف لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن هذا ما هو مقبوض من الأنبياء فقط مقبوض من سكان السماء على سنة الملائكة. وقالوا من علامة العالم أن يقول فيما لا أعلم ولا أعلم شي ما يعرفه ما يعرف وشي شاك فيه يتوقع عنه وشي ما هو متحقق منه يخليه. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهمتوا؟ ما نعرف ما نعرف ما نعرف. ايوه تخط زين شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. امين. ما الافضل لاحد كان صائما اذا سمع الاقامه وخاف ان تفوته تكبيره الاحرام وهو لم يفطر بعد، هل الافضل له تدارك التكبيره ام الافطار؟ يقبل تمره ولو طش منها اجتهاد السنة وهي داخل في القصة. يقبل من الطاعة إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطاع. أقبل من الطاعة لكن اللي متهيئ لك وقافش الطاعة الأخرى يا غالي أرعى الصلاة وكرت أمره وكرت والثانية وثالثة ويسهق. يقبل اللي قد اللي يطبق ذلك ويحافظ على ذلك الأخرى. قالوا من الفقيه حق الفقه لكن ليعطي فقه الأشياء كل وقت عنده له حكم عرض. قال إن المؤمن كل نهار يعدل فيه قد اللي كاد إنه يعدل 40 يوم لكن ما هو ما الله قال ما هو صدقت قلت ما هو لكن هو لينقى حتى ما فهمه يقول ما نعرف لا علم لنا. قال إن المؤمن اللي متقي مولانا يجعلنا منهم واللي فقيه مارة الفقيه الحقيقي هو يعود عارف فقه الوقت كل دقيقة عارف فقه ولا يقبل حكم يضرب حكمه وقتك اللي لاحق فيه لقدة قد، لكن يتعلق بالسواك سوك، لكن يتعلق بالطهارة قيس الطهارة، لكن يتعلق بتخاطب الزوجة خاطبها، لكن لا تتصل بها على فلان العاد بينكم ارتباط وموعد بالك، لكن للرقاد اللي لعله يضر بك لا مات كي يتفور الوقت تكي يلي تلحق ملي قدر من الرقادة هنا لا تزيد لعل ملي عداك على حساب نشاطك وطاعتك. وهكذا كل رواية كاد انه يخرص منطره كيه العامل هو اي مسألة كل وقت يعرف مقابله لعل واحد من العبادات يضر بالاخر. إذن هو يعبد مولانا في لحظاته وساعاته وأوقاته كاملة مرقلي لعل يخلي بعمله حساب عمله. يتم يتكلم إن يسكت، يتم ساكت إن يتكلم، يتم ما هو مترفة إن يترفة، يتم إن يضحك، يتم إن ينعقد وجهه، يعطي لكل وقت ما يناسبه فقه. هذا هو أفقه الناس، توزيع الفقه حسب مقتضيات الوقت. كل كامل فتبارك الله. هذا قاعد خالكم ولا ما تخال؟ معناها هو لا إنسان يتقلب فروضة إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، هو راتع في المعارف كل لحظة عاطفة. إحنا وما كان يتم يتكلم على جه يفطل له وكل غيبة ينهار، يتم يتبسم في جرقان يفطل كل لا يتخطى حدودهم، يتم يخرص في الشارع يلي يتقابل مع رؤية ما تريق يغمض، يتم انه ماشي يرجع ويقعد، يتم انه قاعد يقيم، يتم يتكلم على قاهن يسكت، يتم انه راضي عنه نيني هو ما تريق يبقي تجر الفاطل ويعصي المليء. وهكذا حياة، هذا هو مارة الفقيه العقيق، لا عبارة عن مدرسة وجهه ما يكاد يستقر على حال بهالي يتخمم إلى جاه ملك الموت له ما يقدر يزيد ولا ينقص، لأنه هو كامل مرقلي على طاعة الملك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اشعل قلبي ماشي مع طاعتك في كل أمر. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما يفهمنا هذا. ايوه أقول سؤالك شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. ما حكم الكلام الذي يكون بين الأصدقاء عن شخص آخر في غيابه قد لا يغتابونه لكنهم ينتقدون بعض أقواله وأفعاله في مجالس وهو لا يحضر تلك المجالس؟ هذا سؤال غامض. هو الغيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها إنين تقول عن رقاه مسألة لو أنه سمعها ما يبقي تقول عنه، ما لو سمعه لكرهه، هذا هو الغيب. قال له حد من الصحابة يلعب تلقاي فيه حق، قال له هو يلعب قاع معه حق معناه أنه الكذب، ويلعب حق هو الغيب معناه أنه السلاك أسلاك. يلعب الصقاي لها عنه ياك تحذر الناس منه، قريبك والله كذا تقول له عنك فلان، لأنك لا ما نبهته قد غرب. أنا إذا شفت رقاه لا يتبايع مع رقاه، والرائي فيه لا يعدل معه خيانة كي لا يظلمه، إذا أطلب منك أنك تنصح وتقول له الحق، وإذا ما أطلبها منك وشفته لا يضر بي عندك الحق وتقول له عنه، إلا لو ودرك الحق تتعامل معه ما هو على الرأي بهل الدين والنصيح. أنت هم قلت عنه مسألة ما يبقيها تنقال بهل لا يتخصر لا يتفطن به كبيات ما يقوى حد يفطن به، يا غير بيك الدين والنصيحة لا بد من تعدل. حتى امرأة لا يتزوج بطفلة وانت عالم بينها مخصورة اخبار، جايز لك شرعا وجايز لمرأة اخرى تنبه تقول له عنك ذيك الطفلة اصلا ما هي محافظة ما هي طيب، هذا من باب النصيحة. توام عائلة هذا هون غيبة في الظاهر يا غير جايز من باب الدين والنصيحة. لا يتستفتح حد من أهل العلم وانت تعرفه يحلم عنه وعن المسلمين علماء ما كيف تمشي يا غير، هو لا تعرفه لا ما هو بقى. يقدعود من الوقيه اللي هيه ياكل اخر تفهم وهنتم انا اللي انشهد ياكل اخر دور تكملوا وهنتم ما تعرفوا. اذا شفت رجال يستفتاهم عدلوا النص موتراب تقد تقمزوا بالشور بينك معاه تقول له عنك اللي سوى الحد من اهل العلم اخر. اذا قال لك كيفاش هو عالم جلي قل له انا ما عيبت لك الا قلت لك على انك خير لك تستفتح الدخل. غمزية متكايسة ونبهته لا هي تركب السيارة لوالك شوفير مجنون لا كر كر كر. قلت له رجع عنك هذا السايق اللي أشبه لك سايق ما هو الدور ما يعتبر خير قاعد تنبهه هو إلى قدي تقول له فلان مشي بالشارع عرونك مانك متكايس ورا عم تجي عليك الأرواح. إذا عاد ما كذا إشبرت له قول له بويا عنك انتبه لرقاه ما كذا. لأن المسلمين يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر واتمروا بينكم بمعروف. يا الله الناس تتمر معروف بيناتها تتداولوا كلها ينبهها للحقيقة يا غير بطريقة ملي ما تجر الضيقات ولا الفتن يا غير لا يتنبه على الخير بطريقة مطاط حد على بابه انت قاع ما تبقي إذا ينقال عنك لا تعدلوا تبقي الناس تتعامل معاك عود مطابق لا تجر مشكلة وفي نفس الوقت تنبه الناس على الخير والناس ينين تروم على الخير يعقب ياك اللي ما يبقي كتقول عنه تعقب تشبر له قاع نهار تشوف أم الإله يغروا رقاه تقول له السلام عليك لك عنك الإنسان خير ما تتعامل معاه أهم مال تقول له هي إلا ما كان الله يجازيك بخير قل له حتى يجازيني هيك ساعة اللي انفقعت منها أنا هو اللي انصحتك هيك ساعة وطرت منها. والشريعة ما تآمر برواية ما هي خير ومصلحة لك انت وغيرك بها اللي هي أدوية وحد يتركها ما يعرف ذا اللي يطيح في شنو تو معايا. شريعة مولانا ما هي مديورة لمصلحة حد مديورة لمصلحة العباد. ومولانا غني شفت وارك الدول اللي يتعدى القوانين محدرت هي النظام هي الرسل يا غير رب العالمين وضع نظاما لمصلحة العباد وهو غني عنه إن يتركوه خلاه ولا رسل إنهم لن يضروا الله شيئا. عدرك تكعان الصلاة شو مخصة يا ما صام شو مخصة داخله هو يا غير الليل يتم الليل والنهار يتم النهار والرعد والماء إن قالوا ما يدرس بنت على قاعد تساوي شيء لا ما حد لك من الإعرابي والله ما هو داخلكم. أيوة قول سؤال شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. زوجة توفي زوجها هل يمكنها أن تزوره في المقبرة؟ أبدأ نمرانين يموت عنها زوجها تفوت عدتها ما حركت ما هو الشي ضرور ولا صل قاع في النمرة. بعض العلماء قال إنها ما جايز لا تقيس المقبرة مطرح نقاع نصل في النمرة. قال بعض العلماء المحققين لا يجوز لها زيارة مقابر أصلا وفيهم اللي فصل قال إنها تعود متحفظة قال بعد ما هي المعتدة ما هي فيها قاع النقاش ما تقيسوا أبدا ولا تقيس حد من أقاربها ما هو للضرورة القصوى وعود في النهار وعود متعين عليها وبقدر من الشروق ولا تلبس لباس زي ما بينها خطام علش بهذه هذا عايد نوع من محافظة على حقوق ذاك المخلوق اللي ندفن وندار في القبر. شوفوا حقوق الإنسان حتى بعد موته إياك التمرين تسمع حقوق الإنسان ينقال تعرفوا أنه ما هو حقوق الإنسان هو تدمير الإنسان وحقوق الإنسان وتخريب الإنسان. ولذلك راك تسمعوا العالم يقول حقوق الإنسان وهم المسلمين والعالم يقتل كأنه شمن الخرافيس ينعود كلب من اليهود والنصارى تقوم القيامة وينعود من المسلمين والشعوب الضعيف هذا هو ما يحركش هم عادة تلحق واحدين من احنا في اعاتنا وفي مجلة وحزابنا وحقوق حقوقات تتعلم على شمن اساتيت اليهود والنصارى كلاب واحد منهم لا يعرف معنى الحقوق إلا لنفسه ناس أخرى ما يؤمن بها وعليه حقوق الله الأمر الله به تعالى هو اللي حقوق الإنسان ومصلحة الإنسان وش ماشي الشرع مولانا ما هو حقوق الإنسان؟ ذاك تدمير الإنسان وتخريب الإنسان. هذا اللي منكم باقي يسمعوا ويستعمل ويعرف أنه هو الواقع. هذا رجاج اللي يكفن ويندفن وعقد كتاب ينطلب له مولانا من ورده تعد مالك ساهي عن هذا ما يجبر ما هو في دين مولانا. هذا المليك اللي درر البزولة للشير ما هتخلق قاع الإنسان ما بتعاد إنسان قاع يدرر البزولة ويعود عاد لا ينفطن ينتقل الدروس كانوا يمدق لعل يتخطب الحكمة ما نعطاته حكمة أخرى. هذا من يعدل ما هو المليك شريعة الله. المرأة قال هترضعني ما ترضع تدخل ضيقة والراجل قال وانفق على المرأة وعدل وعدل هذا كان من التنظيم ما يجبر ما هو الشرع مولا. الوقيل الاخرين كل شيء يدق ويتكلموا في الحقيقة وكذا مشي لها انت انا قال هي تعود طاي حيدو يقد يو كرس بن معدل وشمل عيش وكسكس بيه الشفاف والمؤمن المشبع بالشريعة لأنه ما يحل فيه قاع بيه اللي غاني عنه بشرع مولان. توا معايا والله ما كنت معايا. ايوه السؤال الأخير شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين آمين. هذه امرأة لها أم ولكن الأم لا تتقن أحكام الطهارة وكلما نصحتها البنت فإذا بها تغضب عليها غضبا شديدا فهل تتوقف عن نصحها وتعليمها أم لا تتوقف عن ذلك؟ افتونا شيخنا. جيب لها الشريط جيب لها الشريط والله تغمز عليه حد العود فاتح وحلاها تمتم اسمع الكلام ولا تنفيع. شفتوا حديث جبريل عليه السلام الصحابة كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم تو ما معلم شيء يدخل عليهم راشد شديد وبياض الثياب الشديد وسواد الشعر. الحديث مالكم تعرفون الحمد لله شما لكم فرفرونكم. قالوا اللي من اللي ينقبض منه ينقبض منه على مرة تعود لقاه ما يتعلم مباشرة ما يتخاط معاه يا غير تسمعوا الكلام من الغير إياك هو قاع ينتبه بدون أنك تواجبه. والله فيكم واحدين جداد يقعد يعود وقاع الحديث ما هم عالم الأخبار. هو جبريل يتخلع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأخبرني عن الإسلام وأخبرني عن الإيمان وأخبرني عن الإحسان وأخبرني متى عن الساعة قالوا متى الساعة قال وأخبرني عن أماراتها قالوا وأنت لي دلمته قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالهم إنه جبريل واتاكم يعلمكم يعلمنا وهم على ما تخاطب معنا. قالوا هي خارج من التعليم اللي ما تباشر مولاه يا غير تسمعوا الكلام سيستفيدوا دون أنك تعرجوا والله ينحرق والله ما فهمنا. وهذه الشريطة نعمة من مولانا والله يهلي التاني تقبض مراطي وتقول له يتم يقرك يقد يقول لك أنه منتحس وأنه فتر وأنك ما داخلك تقبض شريط صبا ما عنده أي مشكلة وتبات تقلب وعقاب الليل وتركه في السيارة ويتم الشريط يقرأ لي ولا خليته مع مولاد خيمتك ما أنا خايف يعود أجنبي وعقبك ما تخلص الخمسة وعقبك ما يفتر. هذا مني عم مولانا كامل إياك الناس ما يبقى من أحد ما قرأ دين مولانا لأني مستهلال وشفى الشريعة. يشفينا ويشفينا يشفينا ويشفينا سلم ثمني فمن كان منا غائبا فرده سالما غانما إلى أهله. إياك أن يمرس متوهاتكم لعل مخلوق يفتح لنا مولانا الإجابة إن بس كم كان يعطي مولانا مرة تعود طلبة مولانا كتارة الصيف يوقد قاع منها الجفاف كم يهني خارج من الناس اللي يعود عنده شيء من مهمات ما يقد يقولوا قاع ما يقد يقولوا ما هو الرب يا الله لي ممونك ربو بيت مولانا اللي تدعوت هذا الوضيه انه مكبار ومع الامات هذا ربك تطلب حاجاتك السقيرة اللي ما تقولها قدامك يهني ربك اعظم وليق بيك وارحم بيك من والديك والديك ما تقولهم هذا مكبرهم بيه ومعنا تقولوا رب العالمين اللي الله أكبر. شوفوا ما مولك ملك مولاك اللي هو ذنبت عظمته ومعنا تقول له المسائل اللي هو يعلمها ومعنا تطرحها وانت ما تقولها للناس. هذا ما له رب كريم يستحق أنه نعبد وتشبر فيه من الرحمة مع كبر وعظمته ومع اللي تعدلوا اللي ما تعدلوا يا رواقي الخريم كبر يا لي هو يرحم به وعندك الله هو ما عندك تهرم ما شور ما قالوا انه الانسان مع ربه ولله ما يرد عليه الا كي يشير مع ابو اني يشير يريد يطارق عمه وتعذبه حتى يبكي حتى وتريه يهرب يريد يخرسه ما عنده ما هو يمه يقوم رجع تقبل ودك مروع عنها يرجع له تقبل وتعدل له كذا يرجع له لانه حاصل عنده بالقناعه انه ما عنده ما هو يمه سوى العدلته إن هذا هو حال المخلوق ملي أسوى العدل ربه ما عنده ما هو يا ربي تو مخلوق ما عنده ما هو ربه شي ما عدوا لك أرحم الراحمين ما تجد راف حد قولوا كامل لا إله إلا الله شي ما أجبرتهم ملان ما هو خير ممكن خلاك وامك وجميع اليدربين هو انت ما عندك ما هو مولى انت تتألم له ما عندك ما هو الملي ولذلك مولانا يقول امن يجيب المضطر اذا دعا منه اللي يجيب المضطر منه اللي يكشف السوء منه اللي يجيب الدعاء منه اللي يرفع المكروه منه اللي يغيث عند الكروه منه اللي ينفس عنك شو خلوق ما عنده ما هو الملك الى ابقى يصبر شور مولانا يصب شور مولانا ويصبر ويصور عند رجاله ويمشي معاه ولا ابقى يتم لا يملي عقيت ورقيت يملي مجرها يرين يقبو ملك قادر عليه ويكشف شور بسكرات الموت ونحران في طبقات نار ويقفوا عليه ملايك قال له شوف اي ولا هو واقفين عليه ملايك لمن الملك اليوم لله اي ما عنده ما هو الرب قالوا هذا هو الرب كنت ما تسمع لي كنت خايف من الدول خايف من السماء وخايف من التراب اي والله قدر الملك ما كنت خايف منه حد شاف رقاه مرفوض من مديوره مخنا قيس نقبر يحقر الدنيا والفيه العاد كان بطرون له مديور اللي رفع قابوته العاد كان مصقر له وانا كريت دمكي يجيب العاد كان لابد دار من مخشانات والتجمعات وشخصية كبيرة هو مجهور والناس مرت عنه ولاد قالوا ما هو الله وحده ما كان يذكر منا رحلة ما قام من مجلس حد يكره يسمع ذكر منا يريد يذكر منا يمرق له يريد عوده من رجال وتقول الله أكبر يهرب إيه؟ هذا هو رب السماوات والأرض الكتما تحملت يا الله يا أخوة تدربوا أنفسكم نزلتوا على وجه الأرض ابتقبلوا على أن مولانا هو ربنا لا شريك له وأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء وبالتالي ما على بأس ولن يرضى عنك ما خاصك ولن ما يرضى عنك ما حصلت عليك خلوق عقاب الليل الناس رقود بها الحمى تمشي من الليل يطرس لها الرياح الباردة هي كلها عادي انخر قالوا منه الجايب دي الرياح الباردة الدولة ما تجيب ولا أغنياء ما يقدر يكون بدونه والمهندسين ما ينفعوا فيه يغفر مولانا ربي هذا الهواء يعود الدنيا كاتل الحرار تم يعال من ينحس هذا الرعد يصوت خوفا من الله وراه وارك البرق وراه يارك المزرع عبارة عن بلك ستارنا مشحونة مديون في الماء وذيك ستارنا ماشية ممشية ليت الحق البيت قال للملك إن قال له صبيهو تتخرص هو لك الحمى عاد برود ولا رياح ريفي عاد تامريك وله مالك حس حس الجراء. قالوا موريتاني باق باق موريتاني ما يحصوا كلها هم يعدلون الكلام باق باق. من قال لك انه باق باق؟ يا الله الى دققت هي اللي بلا ذنوب. يا الله انت اللي ما تقول كلمتين اخوات تقول باق. قول مولانا لا اله الا هو قعدك بالسحاب ماي خارجه في الليل اللي تعود حلوايا والله بحر حس اصوات المخلوقات كامله تتعاير تشكر لله وتذكر الله اللي صب لها الماء وفرج عنه وتفطن البقره اللي تشم ماروق ده هي تشم ومتموك ومره هي قاعد تصيح ونريح لك الارياح البارده تفطن الحيوان يفرح برحمه الله وني يعطي نهار ولا اثنين هيالك الارض امر الى اثر رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موته لهوالك الاخضار ولهوالك البرود. قال لك شوف انا قادر على نحمي ونجيب ارواحه ونصيف المخارق وقادر على نقلب ذا كامل نخضر الارض ونبرد الهواء ونبرد الشروط ونغير ذا كامل. ياك تعرفوا على لا اله الا الله لا اله الا الله وحده يلا كل واحد منكم يدرب عليها راسه من بيطه وتاكي وفي السياره وعند اهله يلاتك مع مولات خيمته وهو متلذذ بيها ومتمورك يعرف ان لا اله الا الله ويعرف على انه دور يبشو اعظامه كاملين ويرتفد ويندار في القبر يتكيف قبر ما فيه زوجه ولا فيه يما مني ما يفهم يبا مني الأولاد منين؟ ها قبيلة منين؟ ها الفضة منين؟ ها الوظيفة منين؟ ها القيمة منين؟ ها أي من داخل عليك الملائكة تصول عناش عن الدين ما هو عن الدنيا من ربه تمولانا تعرفه ولا ما تعرفه؟ قولوا كامل لا إله إلا الله ما عندنا ما هو رب العالمين سبحانه اللي بكم كامل يبقي أمه يبقي أبوه يبقي أهله يبقي أقاربه يبقي زوجته. يا الله الأول ما يدربها على الخالق إلا مولاد تعود فاطمة لها مولاد خيمت تعود فاطرين أهلك ولعت بطرون فاطرة الناس كامل اللي في زرك لأنك أنت عندك زر ما يتحق جانب مولانا معظم يني يذكر مولانا موريتاني نيت خامل السحاب تذن بهني تعرف انه نيني يقولوا الله اكبر الله هو الرعد عاد له يسكت وهي السحاب عاد له تتوقف له ده من الضعف هيك عاد له يتغير لانه نيني قال الله اكبر انا هم لو حقار ما بيتكني انا قلت لكم ان الدرس وفق يا اخوتي احنا ما نعرفوا ذا القيسي شو رواكم انا قاعده لو وجه الارض ولا يعرف هو جاي مولانا كان لا هي قال له راضي عنك والله ساخط عليك هذا ما يقدر يستري لانه ظلمه ما يعرف من يصير مولانا شو يقول كانوا يعيطون من مولانا راضي الله يجعلنا الله يا رب نسألك بإسمائك كلها أن تجعلنا من يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. أما النير مري هب لنا من كلام والدينا وأحبابنا شوفوا أحبابنا عين عليك الناس اللي تبقينا عود الواحد قط وصانا ويقد عود ما قطريناه في دول أخرى وفي عالم آخر فيهم واحدين يعودوا في دول أخرى يبكوا يتمناوا يجبروا دقيقة من الدروس اللي تراونتهم. واحد منهم يبلغني نونين يقول درس والله كلا تقوم دمعته ماشي احبابنا ومن له حق عليه. بهذه العلاقة مولانا رواية كبيرة. العلاقة مولانا ما تقدر تعطي قيمتها. اللهم لحق. وليارك أنتم دائما نسأل مولانا الأشياخ وحد كامل وجه لنا الخير ونتعاون على هذا. ورمضان ملقى بنور وراعي الله يحل فيه من فيه يهلي قطعا هو رماص. وكل سنة لا بد من يأخذ واحدة من الدنيا شهر لا ولا فيه ماء. والسر معطي الملك ما يعطي الأخبار. لا إله إلا الله. طيل واسمك طيل حالتك كاملة والوقت اللي يتموت فيه ولا قد والملك يتحرك الدقيقة ولا هو لا يترضي أبدا. لا إله إلا الله. وعجبكم أنه ملك واحد ومعه يتابع اليوم الأرواح كاملة بس من حالك. إحنا الواحد منا يعود حاكم على مقاطعة وحلقة ما يقدر يسجل مقاطعة. يلا الملك المكلف من الأرواح بس من حالك. خرص ملك واحد ترى يتهور مصر كامل الدنيا مالها يموت من هالملايين فقط. أيوة قاعد يلاقي ستار وقي أيوة والجن يلاقي ستار الجن الحيوانات والمخلوقات. يا غير المخلوق اللي يطيع مولانا يعود وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم إنني أمرك مولانا عدل للقانا في ذاك الأخر ما هو فيك أنت لأنك أنت ما تعمل بقوتك. أنت عد تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي ذا اللي تعدل ما هو أنت. انتهى الدرس موّر طالبكم دائما تموا تطلبوا لي مولا فرمضان وسابق رمضان ورا رمضان تموا تعاونوني بطلب مولا قضاء الحوائج والحفوة من كل مكروه ولكم المثل. وانه يهدينا مولانا كامل إلينا يدخلنا إلينا نذوق طعم الإيمان تتقلب أحوارنا كامل. وإني مكم وفق مولانا الإيمان يفطر أنه كان في ضلال بعيد عود عاد يبكي حق عنه وعاد يتخمم حق عنه ونين يبقى وراء ما وحده ومعار وقيه هو متخمم دخلي بهالني مروين وعاد يراعي في الدنيا شوفها شوفها ما هو كان يعرف اندار الروايات اجداد واندار البصرات اجداد الزيارة شوفته وعاد يشوف ما تشوف الناس. ايوا قول لهم الليلة القادمة ان شاء الله في تفرق زينة نور لهم المسجد. لا اله الا الله. لا اله الا الله. السلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله تقضي الجد وربي يستر زينة وشان المشهور اختموا ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وال محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العلي اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا أنبر إلا أظهر لا تترك لنا أنبر إلا أظهرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا ترك لنا أنبر إلا أفرت اللهم لا ترك لنا أنبر إلا أفرت ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غرا دائما وأبدا. اللهم لا ترك لنا هم إلا فرجته اللهم لا ترك لنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غرا اللهم لا ترك لنا هم إلا فرجته اللهم لا ترك لنا هم إلا فرجته اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة اللهم لا ترك لنا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة اللهم لا ترك لنا عيبا إلا سترته ولا دينا لو حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمره اللهم لا ترك علينا دينا لو حقا إلا أسقطته عنا وكفيتنا أمره في الدنيا والآخرة اللهم لا ترك علينا حقا إلا أسقطته ولا مرضا إلا شفيت اللهم لا ترك لنا مرضا وعلة إلا صرفته اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم أجرنا من جميع العلل وعافنا من العجز والكسل ونجنا من التواني والفشل اللهم يا رب العالمين أجرنا من جميع العلل